ولو فرض أن نفقته 1500 أيضا لا يعطى. لا نفقته 1500 وعنده 2000 بالعكس. نعم. عليه صدقة ومثلها ولهاش مجلس الصدقة. إيش؟ أشكى عليه صدقة ومثلها. ها عليه صدقة. ما هو معنى بيتصدق عليه؟ يعني يلزمه صدقة. أي يلزمه زكاة المال ومثلها أيضا. نعم. ها؟ نعم. لا مو بالرجح إنه هذا. الراجح انه يجوز ان يشترى ان تشرى آلة الحرب او ان تعطى المجاهدين. كيف مثل ايش الجواب اللي انت يوزع عليها؟ لا دخل في هذا. ها الدواء الدواء يدخل بالحاجه. اذا صار اذا كان ما عندهم ما يشترون به الدواء فنعم. نعم نعم لا هذه ما تدخل بالزكاة، ما تدخل بالمجاهدين، هذه من الأعمال البر العامة. أحد التجار تبرع حوالي أكثر من مليون في بناء سور على الحدود طبعا للدولة، فهل هذه تعتبر زكاة؟ لا لا ما هذه من أعمال الخير العامة ليس من الزكاة. نعم. انتهى يا شيخ. خمسة هذا الخامس. ها؟ هذا السؤال الخامس الآن. خامس. اقرب اقرب. باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. الله قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يعفه. نعم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم صل وسلم. الاستعفاف عن المسألة واجب إلا عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن يستعف الإنسان عن المسألة، لأن المسألة ذل وتعلق بغير الله عز وجل واستعانة بغير الله. وما أكثر ندم الإنسان إذا ذكر يوم من الأيام أنه جاء يسأل الإنسان. لكن الرخصة جائزة، كل من جاز له شيء جاز له سؤال، لكن كلما استعاف الإنسان فهو أفضل وأرفع وأنزه، حتى لو فرض أنه لا يأكل في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة فلا يسأل، يبقى عزيزا. ولهذا امتدح الله تعالى هؤلاء في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماه لا يسألون الناس إلحافا. وأما الذي يسأل تكثرا فإنه قد أتى الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. لكن من سأل من بيت المال هل يدخل في هذا الحديث أو يقال بيت المال للمسلمين عموما؟ وما سؤال الإنسان من بيت المال إلا تنبيه المسؤولين عن بيت المال بأنه من أهل بأنه مستحق. ما تقولون؟ أفهم. مو واضح؟ طيب. يعني الإنسان مثلا يبي يسأل من بيت المال ترقية، ترقية وظيفة. أنا اللي عنده كافي وزيادة، لكن يريد ترقية، فهل له أن يسأل أو لا؟ لأنه الآن إنما يسأل تكثرا في الواقع، ما هو دفع ضرورة ولا دفع حاجة،